تفسير الآية 92 من سورة النساء، يقول تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت ممن يحرمون القتل والاعتداء على الآخرين أو إصابتهم أشد التحريم، حيث بهذا يأمن الناس جميعا مسلمين وغيرهم على أرواحهم ودمائهم وممتلكاتهم فيسعدون، وبغير ذلك تعم الفوضى وينتشر سفك الدماء والثأر والانتقام والخوف، ويفقد البشر أمانهم ويتعسون. هذا ومعنى قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ولا يحل أبدا ولا يحق ولا يكون متصورا ولا يعقل ولا يصح ولا يليق، ويستحيل لإنسان مؤمن أن يقتل مؤمنا أخا له في الإسلام إلا أن يقع منه ذلك خطأ غير مقصود لا عمد فيه. قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، أي فعليه في هذه الحالة الكفارة، وهي تحرير عبد مؤمن من العبيد ليكفر عن خطئه عند الله يوم القيامة، والذي كان غالبا بسبب درجة ما من درجات التهاون وعدم أخذ تمام الحذر بأن يعوض المجتمع المسلم عما فقده، لأن عتق الرقبة المؤمنة هو إحياء لها بجعلها حرة، فكأنه صوب خطأ بأن أحيا نفسا في مقابل إماتته أخرى بالخطأ. قوله تعالى: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، أي وعليه أيضا تسليم ودفع دية إلى أهله أي ورثته تعويضا ومواساة لهم عما فقدوه بكل سماحة ولطف بلا مماطلة تدفعهم للتظلم والتقاضي وتزيد ألمهم، وهي مبلغ من المال هو 100 من الإبل أو ما يعادل ثمنها، كما وردت بذلك سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، تقسم عليهم كما تقسم المواريث، ويدفعها بمفرده إن كان مستطيعا أو بمشاركة عائلته كنوع من التعاون، فإن لم يستطيعوا تدفع من بيت مال المسلمين من خلال الدولة المسلمة حتى لا يضيع حق أهل القتيل، إلا أن يتصدقوا بها عليه ويسامحوا ويتنازلوا عنها كلها أو بعضها فلا شيء عليه، ولهم أجرهم العظيم من ربهم الكريم في دنياهم وأخراهم لنشرهم روح التراحم والتسامح والتعاون في مجتمعهم. وسيكون كل خير يفعل بهذا المال الذي تركوه في ميزان حسناتهم يوم القيامة. قوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي فإن كان المقتول مؤمنا لكن ورثته أعداء محاربين للإسلام والمسلمين، فلا يعقل أن تعطى لهم دية يستقون بها على مزيد من معاداة المسلمين، وإنما على القاتل فقط تحرير رقبة مؤمنة تنطلق بحريتها في نفع المجتمع المسلم وتعوضه عما فقده من نفس مؤمنة كانت نافعة له، سواء داخل دولة مسلمة أو خارجها في دولة عدوة لها. قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، أي وإن كان المقتول سواء أكان كافرا أم مؤمنا ورثته كفار لكنهم مسالمين غير معتدين يعيشون آمنين في دولة الإسلام أو حتى خارجها، لكن بينكم أيها المسلمون وبينهم ودولتهم معاهدة سلام، فحكمهم كحكم المسلمين، فلهم دية تسلم إليهم كما تسلم للمسلمين تعويضا ومواساة لهم عما فقدوه بكل سماحة ولطف بلا مماطلة تدفعهم للتظلم والتقاضي وتزيد ألمهم، مع تحرير رقبة مؤمنة تكون كفارة للقاتل من خطئه عند الله يوم القيامة، وتعويضا للمجتمع المسلم عن فقدانه نفسا مسلمة أو كافرة مسالمة نافعة. هذا وتقديم الدية هنا على الكفارة بتحرير الرقبة، على العكس مما جاء في أول الآية للتنبيه لأهمية المسارعة إلى تسليمها حتى لا يتردد القاتل في دفعها لهم لأنهم غير مسلمين. قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي فمن لم يجد عبدا لتحريره أو لم يجد المال الذي يشتريه به أو ما شابه هذا من عقبات، فعليه في هذه الحالة أن يصوم شهرين متواصلين في أيامهما، بحيث لو أفطر يوما فيها استأنف من جديد ابتداء الشهرين، إلا أن يكون الفطر بسبب عذر كمرض أو حيض أو نفاس فإنه يفطر ويستكمل الباقي. فمن لم يستطع الصوم أصلا لسبب من الأسباب كمرض مزمن أو كبر سن أو غيره فلا شيء عليه، لأن الله تعالى لم يذكر في هذه الآية الكريمة لحالة القتل الخطأ غير الصيام، لكن عند بعض العلماء عليه إن لم يستطع الصوم أن يطعم 60 مسكينا بأن يقدم لهم ما في إمكاناته من طعام معتدل يناسبهم ويكفيهم ويشبعهم ما استطاع. هذا وعند بعض العلماء أن من يملك قيمة العبد ولا يجده يتصدق بثمنه للمحتاجين، وقدروا الثمن بعشر قيمة دية القتل الخطأ. قوله تعالى: توبة من الله، أي لكي يتوب الله عليه من خطئه الذي كان غالبا بسبب عدم أخذه تمام الحذر، كما يثبت الواقع ذلك كثيرا في القتل الخطأ. ولكي يكون تهذيبا وتدريبا له على تمام الاحتراس مستقبلا في كل شؤون حياته، فيسعد بذلك في الدارين. إن هذه التوبة ليست من إثم القتل الخطأ، لأن الإثم في الآخرة مرفوع عن المخطئ في القتل وغيره، لأنه غير مقصود، كما وضح ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وإنما التوبة بالاستغفار وبفعل الكفارة أو بتنفيذ عقوبة دنيوية ما في حال خطأ غير القتل، إضافة إلى تعويض ما تم إتلافه بإعطاء أصحاب الحقوق والمجتمع حقهم المناسب، تكون من إثم التقصير والتهاون وقلة التثبت والتحقق. ولكي يظل المسلم بعد ذلك في حالة تذكر دائم، بحيث لا يقع منه في المستقبل ما وقع منه في الماضي. قوله تعالى: وكان الله عليما حكيما، أي وكان الله قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، عليما دائما بتمام العلم بكل شيء وبكل ما يصلح البشر ويكملهم ويسعدهم، ويعلم كل ما يقولون ويفعلون في السر والعلن، ولا يخفى عليه أي خافية من أي من مخلوقاته، وسيحاسبهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، على الخير خيرا وعلى الشر شرا، وهو الحكيم دائما في كل تدبيره وتصرفه، حيث يضع كل أمر في موضعه بتمام الدقة دون أي عبث، بما يحقق مصلحة خلقه وسعاداتهم.